ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا في الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. باب زكاة السائمة، وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة لها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين، فيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، إلى أربعين ففيها مسنة لها سنتان، إلى ستين ففيها تبيعان، إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاه، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مئة شاه. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار، ولا هرمة ولا الربا، ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض، فيجزئ واحد منها. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا،